ملك الشيخ الكامل ملك الشيخ الكامل ملك الشيخ الكامل وناديك النادي واسمعنا عنك مسالة واسمعنا عنك مسالة واسمعنا عنك مسالة انك تقول اولادي الطايع والجاهل الطايع والجاهل الطايع والجاهل نرعاهم بس نادي داوي لي قلبي يبرى يا سيدي قلبي يبرى داوي لي قلبي يبرى من شر العيوب الشيخ جال الحضرة الشيخ جال الحضرة الشيخ جال الحضرة واسألي مشروبي واسألي من يسألو واسألي من يسألو واسألي من يسألو أمرار الولية بهادل وتصرف بهادل وتصرف بهادل وتصرف وليكم مرحومي والله يا اخواني والله يا اخواني والله يا اخواني قولوا لي هدية وعيسى سلطاني وعيسى سلطاني وعيسى سلطاني شيخي وشاد عليا وغلبني في منحل وغلبني في منحل وغلبني في منحل وبيعلو يشري مني وبيعلو بيع المحتاج وبيعلو بيع المحتاج وبيعلو بيع المحتاج حتى يشرب يغني وراح يرعى بالنوار وراح يرعى بالنوار وراح يرعى بالنوار وحنا بينا وكان جازي ورحالي وكان جازي ورحالي وكان جازي ورحالي عظمو بزردان يا طول اللي تروح يا طول اللي تروح يا طول اللي تروح اسمع بضرب عين شافو محمد عين شافو محمد عين شافو محمد فالهوى طول بشرار يا طول اللي تروح يا طول اللي تروح يا طول اللي تروح اسمع بضرب عين شافو محمد عين شافو محمد عين شافو محمد فالهوى طول بشرار يا طول اللي تروح يا طول اللي تروح يا طول اللي تروح اسمع بضرب عين شافو محمد عين شافو محمد